بسم الله الرحمن الرحيم. الذي ما عنده كتاب الإيمان الأوسط النسخة الصغيرة هذه المتن الذي ما ينحققه مثل هذا الصغيرة الذي ما عنده بعد الدرس إن شاء الله يمر على الغرفة يعطى نسخة غرفة صغيرة حق الحراس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. يزيد هذا من الأسود ما له إلا هذا الحديث في ما مر بنا من الكتب الستة، هو النفاري المذكور. حديث صحيح مرت بنا بعض طرقه في المفاريد فيها ضعف، وكل صحيح بشواهده وهو صحيح لذاته قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن يزيد بن الأسود هو أبو جابر يزيد بن الأسود السوائي بضم المهملة وتخفيف الواء والمد، ويقال الخزاعي ويقال العامري. طوى عنه ابنه جابر وعداده في أهل الطائف، وحديثه في الكوفيين. قال أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فرغ من صلاته إذا هو برجلين لم يصليا أي معه، فدعا بهما فجيء بهما ترعد بضم المهملة. فرائصهما جمع فريصة، وهي اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها، أي ترجف من الخوف. قاله في النهاية. فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا، جمع رحل بفتح الراء وسكون المهملة والمنزل، ويطلق على غيره ولكن المراد به هنا المنزل. قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها أي الصلاة مع الإمام بعد صلاة الفريضة لكما نافلة، والفريضة هي الأولى سواء صليت جماعة أو فرادى لإطلاق الخبر. قال رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، يعني يدل على أنه لا تنقض الصلاة لا فرضا ولا نفلا، لا وتر ولا فريضة، ما قد أبرم بنية قد مضى. الذي صلى يعني الفريضة مفردا ما يعيد الصلاة في جماعة بنية الفريضة، ما يجوز له. وهكذا الذي صلى جماعة ما يعيدها مفردا، لا هذا ولا هذا. قال رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان. زاد المصنف بالتلخيص والحاكم والدارقطني وصححه ابن السكن كلهم من طريق علاء بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. وقال الشافعي في القديم سناده مجهول. هذا بعض طرقه وإلا بعض الصحيح لذاته، صحيح مسند للشيخ رحمه الله. قال البيهقي لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ولا لابنه جابر غير يعلى. قلت يعلى من رجال مسلم، وجابر وثقه النسائي وغيره، انتهى. وهذا الحديث وقع في مسجد الخيف في حجة الوداع، فدل على مشروعية الصلاة مع الإمام إذا وجده يصلي أو سيصلي بعد أن قد كان صلى جماعة أو فرادى، والأولى هي الفريضة. والأخرى والأولى هي الفريضة والأخرى نافلة كما صرح به الحديث، وظاهره أنه لا يحتاج قبل الأولى. وذهب إلى هذا زيد بن علي والمؤيد بالله وجماعة من الآل وهو قول الشافعي، وذهب الهادي ومالك وهو قول للشافعي إلى أن الثاني هي الفريضة، لما أخرج أبو داود من حديث يزيد بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم، إن كنت قد صليت تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة. يعني فاشتمل هذا الحديث على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، واشتمل كذلك أيضا على صلاة المتنفل خلف المفترض، وصلاة المفترض خلف المتنفل قضية معاذ رضي الله عنه أنه صلى به المتنفل أنهم مفترضون، واشتمل كذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الذي لا يصلي، في بعض الروايات ألم تكون أسلمتما، ألم تكون أسلمتما، يعني يدل على أن الذي لا يصلي ليس بمسلم. في بعض الروايات جاءت في هذا الحديث ألم تكون أسلمتما، وعلى وجوب صلاة الجماعة إذا كان قد صلى فرضا يجعلها نافلة، فإنه قد يساء الظن بالذي ما يصلي مع الجماعة على أنه يعني لا يعتقد الصلاة خلف هذا الإمام، وهذا من ورائه مفسدة. قوله فلا تفعل يدل على النهي عن هذا الفعل، وعلى أنه إن صلى أحد في بيته صحت صلاته، أو صلى مفردا صحت صلاته لو كان مع إمكان الجماعة، إلا أنه فاته الأجر الكثير ترك واجبا. وقوله فصلي معه فإنها لكم نافلة يدل على أن الصلاة مع الإمام يعني لمن قد صلى تصير نافلة أي تطوعا، وأنه يؤجر صاحبها، وليس معناه أنه اتقاء فقط للفتنة بل يؤجر صاحب النافلة التطوع. قال رحمه الله: وأجيب بأنه حديث ضعيف ضعفه النووي، وقال البيهقي هو مخالف لحديث يزيد الأسود وهو أصح، ورواه الدارقطني بلفظ وليجعل الذي صلى في بيتي نافلة. قال الدارقطني: هذه رواية ضعيفة شاذة. وعلى هذا القول لا بد من الرفض للأولى، يعني هذا مخالف للصواب. إذا كنت قد صليت وقد نوى أنها فريضة وصلى الفريضة تكون له نافلة، وهذه التي قد صليتها تكون لها مكتوبة، هذا كلام باطل منكر منكر هذا. قال: وعلى هذا القول لا بد من الرفض للأولى بعد دخوله للثانية، فقيل بشرط فراغه من الثانية صحيحة. وللشافعي قول ثالث أن الله تعالى يحتسب بأيهما شاء. ولهذا أيضا التي قد سبق النية فيها أنها فرض هي الفرض، والثانية هي التطوع لزاما، سواء صلى الأولى جماعة أم فرادة هي الفرض. قال: لقول ابن عمر لمن سأله عن ذلك: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله تعالى يحتسب بأيهما شاء، أخرجه مالك الموطأ. وقد عورض حديث الباب بما أخرجه أبو داود والنسائي غيرهما عن ابن عمر يرفعه: لا تصلوا صلاة في اليوم مرتين، وجاب عنه بأن المنهي عنه أن يصلي كذلك على أنها فريضة لا على أن إحداهما نافلة، أو المراد لا يصليهما مرتين منفردا. القول الثاني هو صحيح، القول الأول هو الصواب، أي لا يصلي الفرض مرتين، وإنما الأولى هي الفرض الثاني نفلا. ثم ظاهر حديث الباب عموم ذلك في الصلوات كلها، وإليه ذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تعاد إلا الظهر والعشاء، أما العصر والفجر فلا، للنهي عن الصلاة بعدهما، وأما المغرب فلأنها وتر وتر النهار، فلو أعادها صارت كفعا. وقال مالك: إذا كان قد صلاها في جماعة لم يعدها، وإن كان صلاها إذا صلاها يعني إذا عادها صارت كفعا، هذا فقه ما هو صحيح، يعني معناه ستصير ست ركعات، وما أعادها بعينها وإنما صلى نافلة. فقال مالك: إذا كان قد صلىها في جماعة لم يعدها، وإن كان صلىها منفردا أعادها. والحديث ظاهر في خلاف ما قاله أبو حنيفة. ولا كل هذه الأقوال غير صحيحة الذي ذكروا مثلا قالوا لا تعد إلا الظهر والعشاء، ما هو صحيح. وقولهم أيضا أما العصر والفجر فلا، للنهي عن الصلاة بعدهما هذا سيرده الدليل، لأنه جاء مصرحا في أنها إحدى صلاة العصر، إحدى صلاة العصر أو صلاة العصر، وبعضها أن الصبح. طيب، وكذلك أيضا المغرب وتوتر النهار أيضا يرد الدليل، وأنا أصير شفعل ما أصير شفعل ما أصير ستركات، هي ثلاث، تلك إنما هي نافلة. وقول مالك إذا كان قد صلاها في جماعة لم يعدها، وإن كان صلاها منفردا أعادها، أيضا يردوه الحديث الذي نحن في بابه في صدده في قراءة شرحه. تفضل. قال: والحديث ظاهر في خلاف ما قاله أبو حنيفة ومالك، بل في حديث يزيد الأسود أن ذلك كان في صلاة الصبح، فيكون أظهر في رد ما قاله أبو حنيفة، ويخص به عموم النهي عن الصلاة في الوقتين. وصح أنها في العصر، هذا وهذا، كل الصلوات الخمس إذا صلىها الإنسان، إما أنه صلىها في بيته، أو أنه صلاها مثلا وفي سفر ثم جاء الحضر ووجد أنه يصلون ونحو ذلك من الأعذار، فإذا وجد أنه يصلون جماعة صلاها نافلة، كل الصلوات الخمس بما في ذلك العصر والمغرب والعشاء والفجر كلها بدون تخصيص. يكمل الذي هم بها يجي على سبحة منها، يعني من الأربع إذا أدرك سنتين أو واحدة يكون ثلاث. نعم، أقصده مسافر لك. نعم، صار معموم ما يقول لما ليتم به لا تختلفوا عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. قال الصنعاني رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا كبر أي للإحرام أو مطلقا فيشتمل، فيشمل تكبير النقل، فكبروا ولا الأول أولى أنه المقصود إذا كبر فكبروا، أي إذا بدأ في التكبير بدأوا بعده، ما تتكبرون قبله، لأن التكبير قبله معناه ليس مأموما، ولا يصح اهتمام من دخل في التكبير قبل الإمام، حتى إنهم يقولون نقل الاتفاق على متابعة الإمام، وهل مخالفته مبطلة؟ قالوا مبطلة فيما إذا دخل في تكبيرة الإحرام قبله خالف في ذلك، أما مع ذلك فيه خلاف يأثم مع صحة صلاته. قال: فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، زاده تأكيدا لما أفاده مفهوم الشرط كما في سائر الجمل الآتية: وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، أي حتى يأخذ في الركوع لا حتى يفرغ منه كما يتبادر من اللفظ. وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد أخذ في السجود فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا للعذر فصلوا قعودا أجمعين. هكذا بالنص على الحال، وهي رواية في البخاري، وأكثر الروايات أجمعون بالرفع تأكيدا لضمير الجمع. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. إنما تفيد جعل الإمام مقصورا عن الاتصال بكونه مؤتما به، لا يتجاوزه المؤتم إلى مخالفة، والإتمام الاقتداء والاتباع. والحديث دل على شرعية الإمامة ليقتدى بالإمام، ومن شأن التابع والمأموم ألا يتقدم متبوعه ولا يساويه، ولا يتقدم عليه في موقفه، بل يراقب أحواله ويأتي على أثرها بنحو فعله ومقتضى ذلك ألا يخالفه في شيء من الأحوال. وقد فصل الحديث ذلك بقوله فإذا كبر ويقاس ما لم يذكر من أحواله كالتسليم على ما ذكر، فمن خالفه في شيء مما ذكر فقد أثم ولا تفسد صلاته بذلك، إلا أنه إن خالف في تكبيرة الإحرام بتقديمها على تكبيرة الإمام فإنها لم تنعقد مع الإمام صلاته، لأنه لم يجعلها إماما إلى الدخول. لم يجعله. وبهذا تكون بطلت صلاته. إلا إن خالفت يعني فقد تم ولا تفسد صلاته بذلك، إلا أنه إن خالف تكبير الإحرام بتقديمها إلى تكبير الإمام فإنها لم تنعقد مع الإمام صلاته لأنه لم يجعله إماما. هل معناه أنه تنعقد منفردا؟ لا، لا تصح صلاة مثل هذا من أصلها، لا وحدك صليت ولا بإمام اكتديت. نعم، وهكذا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، حتى وإن كان في خلف الصف مصلى فما بالك بمن لم يهتدي بإمامه من أول شيء. ومن هنا يعلم أن الذي يصلي خلف المذياع أنه مع ابتداعه ذلك صلاته باطلة من أصلها، لا صح اتمامه ولا صلاته. قال أنه لم يجعله إماما إذ الدخول بها بعده وهي عنوان الاقتداء به واتخاذه إماما، واستدل على عدم فساد الصلاة بمخالفة الإمام بأنه صلى الله عليه وسلم توعد من سابق إمامه في ركوعه أو سجوده بأن الله يجعل رأسه رأس حمار، ولم يأمره بإعادة صلاته ولا قال فإنه لا صلاة له. ماذا في ما عدا تكبيرة الإحرام؟ أما إذا خالف فيها ودخل قبلها الصلاة ما دخل مع الإمام ولا تم به، فلا هو منفرد ولا هو مأموم. قال ثم الحديث لم يشترط المساواة في النية، فدل أن إذا اختلفت نية الإمام والمأموم كان كأن ينوي أحدهما فرضا والآخر نفلا، أو ينوي هذا ظهرا والآخر عصرا، أنها تصح الصلاة جماعة. وإليه ذهبت الشافعية، ويأتي الكلام على ذلك في حديث جابر في صلاة معاذ. وقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده يدل على أنه الذي يقوله الإمام، ويقول المأموم اللهم ربنا لك الحمد، وقد ورد بزيادة الواو، وورد بحذف اللهم، والكل جائز، والأرجح العمل بزيادة اللهم وزيادة الواو لأنهما يفيدان معنى زائدا. تارة وتارة لا بأس أن ينوع بين العبادة، تارة يزيد هذا اللهم وتارة لا يزيدها، تارة وتارة. تنويع العبادة يدل على العناية من الشخص وعلى نباهة لتلك العبادة وعلى مزيد التدبر والتأمل ومزيد الأجر. قال وقد احتج بالحديث من يقول إنه لا يجمع الإمام والمؤتم بين التسميع والتحميد، وهم الهادوية والحنفية قالوا ويشرع للإمام والمنفرد التسميع، فقد تقدم الكلام فيه. حاصل نعم أن هذا القول هو الصواب، أنه لا يشرع للمأموم. احتج بالحديث من يقول أنه لا يجمع الإمام والمؤتم بين التسميع والتحميد، أما الإمام فغريب هذا القول لأنه في سياقه. نعم، أما الإمام فيقول هذا، لكن المأموم فقط المؤتم، أما الإمام فغريب هذا. الهادوية والحنفية إن قالوا ذلك خالفوا نص الحديث، قولوا سمع الله، إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد جمود على ظاهره، وقد جاء أن الإمام له أن يزيد، وقد كان عندما شئت من شيء بعده الذي قدم الحديث بالأمس. قال وقال أبو يوسف محمد يجمع بينهما الإمام والمنفرد، ويقول المؤتم سمع الله لمن حمده لحديث أبي هريرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وظاهره منفردا وإماما على أن صلاته صلى الله عليه وسلم مؤتما نادرة. ويقال جاءت أحاديث لم تثبت في حق المأمومين. ويقال عليه فأين الدليل على أنه يسمع المؤتم، أنه يسمع المؤتم، فإن الذي سمع لا يقول سمع الله من حمده. فإن الذي في حديث أبي هريرة أنه يحمد وذهب الإمام يحيى والثوري والأوزاعي إلى أنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد ويحمد المؤتم لمفهوم حديث الباب إذ يفهم من قوله فقول اللهم إلى آخره أنه لا يقول من حال الإمام يحيى هذا المعتزل الهادي ابن حسين الهادي صاحب صعدة مقبول في صعدة قال لا يقول المؤتم إلا ذلك وذهب الشافعي إلى أنه يجمع بينهما المصلي مطلقا مستدلا بما أخرجه مسلم من حديث ابن أبي أوفى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد الحديث قال والظاهر عموم الأحوال أي أحوال صلاته صلى الله عليه وسلم جماعة ومنفردا وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي ولا حجة في سائر الروايات على الاقتصار إذ عدم الذكر في اللفظ لا يدل على عدم الشرعية فقوله إذا قال الله الإمام سمع الله لمن حمده لا يدل على نفي قوله ربنا لك الحمد فقوله فقولوا ربنا لك الحمد لا يدل على نفي قول المهتم سمع الله لمن حمده وحديث ابن أبي أوفى في حكايته لفعله صلى الله عليه وسلم زيادة وهي مقبولة لأن القول غير معارض لها فقد روى ابن المنذر هذا القول عن عطاء بن سيرين وغيرهما فلم ينفرد به الشافعي ويكون قوله سمع الله لمن حمده عند رفع رأسه وقوله ربنا لك الحمد عند انتصابه وقوله فصلوا قعودا أجمعين دليل على أنه يجب متابعة الإمام في القعود لعذر وأنه يقعد المأموم مع قدرته على القيام قد ورد تعليله بأنه فعل فارس والروم أي القيام مع قعود الإمام فعل فارس والروم أي القيام مع قعود الإمام فإنه قال صلى الله عليه وسلم إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهما وذهبت الهدوية ومالك وغيرهم إلى أنها لا تصح صلاة القائم خلف القاعد لا قائما ولا قاعدا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا على إمامكم ولا تتابعوه في القعود وكذا في شرح القاضي ولم يسنده إلى كتاب ولا وجدت قوله ولا تتابعوه في القعود بحديث فينظر وذهب الشافعي إلى أنها تصح صلاة القائم خلف القاعد ولا يتابعه في القعود قالوا لصلاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته قياما حين خرج وأبو بكر قد افتتح الصلاة فقعد عن يساره فكان ذلك ناسخا لأمره صلى الله عليه وسلم لهم بالجلوس في حديث أبي هريرة فإن ذلك كان في صلاته حين جحش وانفكت قدمه فكان هذا آخر الأمرين فتعين العمل به كذا قرره الشافعي وهذا قول الحميد قول البخاري جمع عن أهل العلم لكن يعني من غير قول في قول آخر حاسم ذلك جزء الأمران من قعد في ذلك فله ما يعني سلف ومن يعني قام خلف الإمام له سلف جزء الأمران وأجيب بأن الأحاديث التي أمرهم فيها بالجلوس لم يختلف في صحتها ولا في سياقها وأما صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته فقد اختلف فيها هل كان إماما أو مأموما والاستدلال بصلاته في مرض موته لا يتم إلا على أنه كان إماما ومنها أنه يحتمل أن الأمر بالجلوس للندب وتقرير القيام قرينة على ذلك فيكون هذا جمع بين الروايتين خارجا عن مذهبين جميعا لأنه يقتضي التخيير للمؤتم بين القيام والقعود ومنها أنه قد ثبت فعل ذلك عن جماعة من الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أنهم أموا قعودا ومن خلفهم قعودا أيضا منهم أسيد بن حضير وجابر وأفتى به أبو هريرة قال ابن المنذر ولا نحفظ عن أحد من الصحابة خلافا وأما حديث لا يؤمن أحدكم بعد قائدا قوما قياما فإنه حديث ضعيف أخرجه البيهقي والدارقطني من حديث جابر الجعفي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجابر ضعيف جدا وهو مع ذلك مرسل يعني الشعبي هو مرسل ما عندنا لكن نبه عليها في الحاشية قال الشافعي قد علم من احتج به أنه لا حجة فيه لأنه مرسل من رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه يعني عن جابر الجعفي لأنه كذب. الناس ما يرغبون في الرواية عنه بل يرغبون عنها فضلا عن الكذابين. وذهب أحمد بن حنبل للجمع بين الحديثين إلى أنه إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة فقاعدا لمرض يرجى زواله فإنهم يصلون خلفه قعودا، وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما لزم المؤتمين أن يصلوا خلفه قياما سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا، كما في الأحاديث التي في مرض موته صلى الله عليه وسلم فإنه لم يأمرهم بالقعود لأن ابتداء إمامهم صلاته قائما، ثم أمهم صلى الله عليه وسلم في بقية الصلاة قاعدا بخلاف صلاته بهم في مرضه الأول فإنه ابتدأ صلاته قاعدا فأمرهم بالقعود وهو جمع حسن. يعني إذا ابتدأ الإمام صلاته قائما فإنهم يتابعونه قياما ثم قعد فإنهم يستمرون في ذلك، يعني يكون هذا سواء ترى يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا كما في الأحاديث فإنه لم يأمرهم بالقعود لأن ابتدأ إمامهم صلاته قائما ثم أمرهم، أي أنهم ما يقعدون يستمرون قياما. أما إذا كان ما طرأ له ومن أول مرة وهو قاعد من أول صلاته يتابعونه قعودا، وهذا الجمع قال به بعضهم كما ترى واستحسنه الصنعاني. والأولى أن يقال من أراد أن يقعد فليقعد، ومن أراد أن يقوم خلف إمامه القاعد وهو قادر على القيام فليقم، كل ورد به الدليل. يجوز إن كان أقرأ القوم يجوز، وفي هذه الحالة إذا بدأ الصلاة قاعدا من شاء أن يقعد من شاء قام، لكن وهو قادر على القيام ينصح أن لا يقعد. وهو إذا لم يجد غيره يخطب يجلس يخطب. إلا هو نحن بصدده الآن هو الذي ينبغي والذي ينصح به أنه إن كان قادرا على القيام لا يقعد، لكن ما تبطل صلاته إن صلى خلفه يعني قاعدا تبعا للإمام. تفضل. قال الإمام